أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد مشاركة سيادته في القمة العربية بمدينة جدة. الرئيس السيسي يشدد في كلمته أمام القمة على ضرورة الاعتماد على الجهود العربية المشتركة لصياغة حلول حاسمة للقضايا العربية. الرئيس السيسي يؤكد أن الأزمة في السودان تنذر بصراع طويل إذا لم يتم التعاون لاحتوائها. إعلان جدة الصادر عن القمة العربية يشدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. كييف تعلن عن لقاء مرتقب بين الرئيسين الأوكراني والأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع. النشرة بالتفصيل. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد مشاركة سيادته أمس في القمة العربية في دورتها 32 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. كان الرئيس السيسي قد أكد في كلمته أمام القمة أن المنطقة العربية مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة الشعوب العربية. وقال الرئيس إن هذه الأحداث أكدت أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها باعتبارها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، مشددا على عدم إمكانية أن تظل آمال الشعوب رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الاعتماد على الجهود العربية المشتركة وقدراتها الذاتية والتكامل فيما بينهم لصياغة حلول حاسمة للقضايا العربية. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الرئيس السيسي على تمسك مصر بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وحول السودان، حذر الرئيس السيسي من أن عدم احتواء الأزمة تنذر بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة. كما أشار الرئيس إلى أن استمرار الأزمات في ليبيا واليمن يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا. وأكد الرئيس أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر ستدعم بكل صدق جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي، إيمانا منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة المصالح العربية ودفع مسيرة التنمية. كان الرئيس السيسي قد التقى على هامش أعمال القمة العربية مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية. وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين. وقد التقى الرئيس السيسي على هامش القمة كل من الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وقد أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسك العمرة على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية. كما قام الرئيس السيسي بزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. أكد إعلان جدة الصادر عن الملوك والرؤساء والقادة في ختام قمتهم 32 أمس مركزية القضية الفلسطينية للدول العربية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية للاستقرار في المنطقة، كما دعا إعلان جدة إلى ضرورة مواصلة الجهود الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها. وأعرب القادة العرب عن قلقهم من تداعيات الأزمة في السودان على أمن وسلامة واستقرار الدول والشعوب العربية، وشددوا على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف ورفع المعاناة عن الشعب السوداني. وجدد إعلان جدة التأكيد على دعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وقد شدد إعلان جدة على ضرورة منع التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة. عقد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا أمس في ختام أعمال القمة، وأشار أبو الغيط إلى أن قمة جدة حققت المرجو منها، وأن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يعد من أهم قراراتها في هذا الصدد. أشار إلى أن هناك رغبة وعزما أن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي أكثر فاعلية لحل الأزمة السورية وعودة سوريا إلى المنظومة العربية. وقال الأمين العام للجامعة الدول العربية إن القضية الفلسطينية كانت على رأس نقاشات القمة العربية، مؤكدا أن هناك تمسكا بمبادرة السلام العربية. كما أكد أبو الغيط أن الأزمات التي تشهدها المنطقة تصدرت أجندة القمة العربية، مؤكدا حرص الدول العربية على حل تلك الأزمات دون تدخل أجنبي. ومن جانبه قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن القمة العربية ناقشت أبرز القضايا الإقليمية والدولية والمتعلقة بالعالم العربي والتي تمس الدول الأعضاء ومصالحها المشتركة. تتواصل اليوم أعمال قمة دول مجموعة السبع المنعقدة بمدينة هيروشيما اليابانية، وتعهدت دول مجموعة السبع في بيان مشترك خلال اليوم الأول من القمة ببذل أقصى ما يمكنها من جهود لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. هذا وأعلنت دول مجموعة السبع دعمها لتوسيع نطاق مبادرة حبوب البحر الأسود، داعية روسيا إلى الامتناع عن تهديد الطرق والمسارات التي تمر عبرها الإمدادات الغذائية العالمية. في سياق متصل، أعلنت كييف عن لقاء مرتقب بين الرئيسين الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن في الأيام القادمة خلال قمة مجموعة السبع في هيروشيما. هذا ومن المقرر أن يبحث الرئيسان تسليم مقاتلات لأوكرانيا. كان الرئيس الأمريكي قد أبلغ قادة مجموعة السبع بأن واشنطن ستدعم تسليم طائرات حربية متطورة تشمل مقاتلات F-16 لأوكرانيا. ختام النشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد مشاركة سيادته في القمة العربية بمدينة جدة. الرئيس السيسي يشدد في كلمته أمام القمة على ضرورة الاعتماد على الجهود العربية المشتركة لصياغة حلول حاسمة للقضايا العربية. الرئيس السيسي يؤكد أن الأزمة في السودان تنذر بصراع طويل إذا لم يتم التعاون لاحتوائها. إعلان جدة الصادر عن القمة العربية يشدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. كييف تعلن عن لقاء مرتقب بين الرئيسين الأوكراني والأمريكي على هامش قمة مجموعة السبع. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طبعا.